هل العطر الذي يحتوي على نسبة من الكحول يجوز استعماله أم لا؟ وصاحب هذا السؤال من الرياض المستمع حسين محمد عيسى. الصحيح أنه يجوز استعماله عطرا، فإن المحاط تحريما إنما ينصب على استعماله مسكرا، فإن كل مسكر حرام. أما استعماله طيبا فالأصل أنه غير نجس، هذا هو الصحيح من كلام العلماء في مسألة الخلاف. وهذا الخلاف يعود على نجاسة الخمر، هل هي عينية أو حكمية؟ والخلاصة لا بأس من استعمال أو باستعمال العطور المصنعة التي يدخل في صناعتها شيء من الكحول، لا بأس باستعمالها عطرا، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.